ويستشف الغيوب فيقول للمسلمين والله ما أردت العودة إلى الدنيا لذات الدنيا، إنما أردتها لأخبر إخواني بما أنا فيه من الخير العظيم، وأنا أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم إنه يقول ثم أقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، اي حب للدنيا وهو امام عرش الرحمن جل جلاله. ان الله تعالى وضع ارواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهي الان معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فاي حب للدنيا؟ لا والله، إن الشهيد يريد أن يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لأنه ليس أنانيا ولا يحب ذاته لذاته، إنما يحب الخير للناس جميعا. فماذا قال له مولانا تبارك اسمه؟ قال له: يا عبد الله، لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هنا. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين ابراهيم ابن ادهم، وقال له: يا شيخ، اين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر امامك. فصار الغريب امامه وسأل: اين العمار يا شيخ؟ قال له: سر امامك. فظل الغريب سائرا امامه حتى وجد نفسه في وسط المقابر، فقال: اين العمار يا شيخ؟ قال له الشيخ: انت الان بين العمار. قال له: بل انا بين المقابر. قال له الشيخ: هنا العمار، لانه ليس واحد من الذين هنا سيعود الى هناك، انما كل الذين هناك سيأتون الى هنا. فهنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. ولذلك سأل سليمان بن داود، سأل البومة وقال لها: ايتها البومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ومعروف ان هذا الطائر لا يشرب الماء طول حياته. فقالت له: يا نبي الله، لان الله اغرق قوم نوح بالماء. قال: لماذا لا تأكلين الزرع؟ ومعروف ان البومة لا تأكل الزرع. فقالت البومة: لان هذا ما اكل من الزرع فخرج من الجنة. قال الملك سليمان: ايتها البومة، فلماذا تسكنين المقابر؟ فقالت البومة: لانني ارى فيها عظمة الله، ارى فيها عظمة الله، ارى الملوك وارى العظماء وارى اصحاب الجاه والسلطان، ارى فيها الجبابرة وارى فيها القاصرة وارى فيها الاكاسرة، ارى فيها من عمر ومجد، ارى فيها قوم ثمود وعاد، ارى فيها كل جبار عنيد. والله يقول لهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ان الله سريع الحساب.

قال لك اما تجي لك العروسة وتدخل بيتك اول شيء تعمله انك تصلي معاها ركعتين في غرفة التوديع. هو اللي بيحفظ اي حجر اساس مش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما هو ده حجر اساس. اول شيء تصلي ركعتين معاها لله. ثاني شيء اول طعام تشربوه يكون لبن حليب عشان تبقى الاشياء كلها ايه حليب، يبقى تبقى بيضة. ايوه الكلام ده بيقطع في ايدينا. ايوه. وبعد ما تشرب اللبن تديها تشرب. مش بقى يقول نخب الصداقة، نخب ايه يا ابو نخب؟ لا ده لبن حليب، ده الفطرة، ده اللبن ان ربنا اهداه للنبي ليلة المعراج. ما هو ربنا حيا النبي بتحية واهداله هدية، حياه باللبن الحليب. جبريل قدم له وعاء فيه اللبن وكف خمر، قال له اختر يا محمد. النبي جه ماسك اللبن شربه، قال له ايه يا جبريل المساله دي؟ قال له لقد اخترت الفطره كلها، الدين بتاعك ابيض زي اللبن الحليب لا يشوفه شيء، ولو انك اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. طب هتروح بداية، انما الحمد لله انا ما قلت لك تشرب اللبن ولا قلت لك ده لبن ولا خمرة، انت اخترت كده بهداية الله لك اخترت اللبن. فدي كانت تحية ربنا للنبي ليلة الايه الضيافة العظمى. انما الهدية كانت 5 صلوات في اليوم والليلة. ولذلك النبي لما دخل بالسيدة عائشة كان اول طعام يشربانه اللبن، جاب اللبن شرب وادها لولد العائشة. ومن رأى في المنام انه يشرب لبنا، اللي شوف المنام انه بيشرب لبن، فاللبن في المنام علم نافع فيعلمه الله علما نافعا. ولذلك النبي قال رأيت في المنام كأني قد أوتي لي بقدح من لبن فشربت منه ثم بقيت بقية فأعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. قالوا وما تأويله يا رسول الله؟ قال العلم. فاللبن في المنام ايه؟ علم، وعلم نافع ينفع الله به العباد والبلاد. وبعد ما تشرب اللبن وبعد صلاة الركعتين تضع يدك اليمنى على مقدم رأسها وتدعو الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. شوف الدعوة الكويسة. طب بالله العظيم من اللي بيحيي هذه السنة ليلة الزفاف؟ مفيش حاجة زي كده. ده الصديق الوقت للعريس يقول له ابو اتباع انا جايب لك حتة هي ماركة هل سعر القمر للمعلم عصفور من البطنية. اشرب يا ابو اتباع، اشرب يا ابو اتباع، اشرب يا ما تشرب من كعانك يا ابو اتباع، لأن أول الطريق زفت يا أبو السباع. اشرب. لا لا لا لا دي حالات دي وتقاليد يا سيدنا الشيخ ما أنزل الله بها من سلطان. تقاليد في البلاد، تبص تلاقي أهل العروسة في بره منتظرين إيه؟ المنتظرين الشرف. طب ده حرام يا أخوانا، ده حرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حرام الفضايع. وبعدين يحصل ما لا يحمد عقباه، يكون البنت عندها حياء شديد فما تجيبش غشاء البكاره فيقول لا دي كتمه على صله واحد قبلي. انا اعرف واحد حصلت العمله دي وكان ابوها ميت ابو العروسه وعمها موجود، فراح قال لعمها بنت اخوك ما مش بيت، فما كان الراجل بدون تفاهم راح قتلها ودفنها، ما حدش يعرف قتلها ليه. فراحت ناس بلغت فيه طلعوا الجثه من القبر وجه الطبيب الشرعي وكشف لقاها بكر وقال بكر مصونه لم ينفث اتوه. يا اخوانا التقاليد ده حرام، واستعمال الافطح في غشاء البكاره حرام كما نص على ذلك الامام مالك. وكل ناس تنتظر ده حرام، التقاليد دي كلها حرام. وفيه بلاد ليله الزفاف يجيبوا العروسه ويركبوها فرس ويمروا بها في البلاد وتيجي عند بيت العريس، العريس قال يتلقاها من بعيد تيجي رصة من على الفرس في ايدين العريس. لا لا يا الله، يعني راح اتلقى بنت البحة خيبة دي وخيبة دي. اعرف واحد حصل له العملة دي اللي فرحه، العروسة بقى كانت بالوزن في ايه يعني من فراس دبابات السلك، العريس كان زي ما تقول ما بياكلش تعبان متربع على الكبر واللف، فجاله لفت نظر في الليلة دي، فالعروسة وقفت قدام الباب هو دي ياخدها بين ايديه

اللي هو ده كعبلها اللي هيخلي لها. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسمي غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني. اتجاهها. قلت له يا ابني اسم الله يا نيو. حاجه غريبه والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبه هي الرقم ما تبقى ماشيه بتقول ايه؟ قال له نيو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ انقلب اللغه على طول. شوف النبي ما سابتوش الحاجه دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء. حتى ربنا هينادي يوم القيامه. انما تسميه خيسة تسميه فلفل. في يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيسة ابن فلفل؟ يا حق يا ربي. ده اظن جدعان الفلفل تعالالي هنا من دلوقتي. ان الفلفل ماله ومال الجنه، الجنه ما بقاش فلفل. ها؟ وحد الله قول لا اله الا الله.